حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فاهتز، فضربه النبي برجله أيضا وقال اثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة. ومن فضائل هذا الرجل المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام ورؤيا الأنبياء حق، وكل ما يراه الأنبياء في المنام حق. ولذلك قال أبو الأنبياء إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فما يراه الأنبياء في المنام ليس كما نراه نحن، فنحن نرى في المنام رؤيا الحق ونرى رؤيا الباطل وتتسلط علينا الشياطين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام رأسي يتدحرج وأنا أركض خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم فيحدث تلاعب الشيطان به في منامه. فالشيطان يتسلط على بني آدم لكن لا سلطة له على الأنبياء، لا سلطة له على الأنبياء حتى في منامهم. فكل ما يراه الأنبياء في مناماتهم حق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني على بئر، أنه أتيت بصاع فيه لبن، إناء فيه لبن يقول، فشربت منه حتى رويت ثم أعطيت فضلي لعمر. قالوا فما أولته؟ قال العلم، أولته بالعلم. وأفصح البخاري. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أنزع من بئر، ثم تأتى بعدي أبو بكر فنزعه وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فنزع دلوا أو دلوين، فجاء عمر فاستحالت غربا ونزع، رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونزع عمر حتى شبعت الإبل، أي في أعطانها، حتى رجع الناس بعطن، أي رجعت الإبل إلى أعطانها بعد أن رويت. وأولها أهل العلم بالمدة، حيث إن خلافة أبي بكر لم تستمر إلا 2 سنة و3 أشهر، بينما خلافة عمر 10 سنوات و9 أشهر. فالمدة القصيرة التي لأبي بكر ليست كمدة عمر، ولذا في زمن عمر بعد أن سلمه أبو بكر الخلافة على طبق من ذهب، بعد أن هيأ له الأمور كلها، فجاء عمر واستلم أمرا جاهزا وفتح الله عليه وجاءت الفتوحات وجاء الخير وسعدت الأمة في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا من العرب. قالوا لرجل من أمة محمد. قال فأنا محمد. قالوا لعمر. يقول فأردت أن أدخل ولم يكن الباب موصدا، فرأيت جارية تتوضأ. يقول فرجعت، تذكرت غيرة عمر فرجعت. ولما قص هذا على عمر بكى عمر رضي الله عنه، بكى فرحا وبكى شوقا، بكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا أيضا في الصحيحين. والأحاديث الواردة في شأن هذا الرجل كثيرة جدا، ولكن الأمر كما قال أهل العلم ما لا يدرك جله لا يترك كله، فأحببنا أن ننبه على بعض فضائل هذا الرجل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: كان في الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. وهذا أيضا في الصحيحين. عمر بن الخطاب يقول: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. الأولى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فقال له: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. يبدي رأيا، فأنزل ربنا تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجبنه. فنزلت آية الحجاب. وقال يوما لابنته حفصة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، يريدنا شيئا من النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انزعج النبي من ذلك وآلى من نسائه شهرا. والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجته، هذا الإيلاء، وحده 4 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فآلى شهرا صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر على ابنته وغيرها فقال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآيات بما قال عمر.